الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يجب على كل مسلم بل على كل إنسي وجني أن يوحد الله تبارك وتعالى، أن يوحده في جميع عباداته. ومن أنواع التوحيد أن يوحد الله تبارك وتعالى في اعتقاد أنه هو الشافي وحده لا شريك له. وهذه الأدوية إنما هي أسباب إذا شاء الله جعلها شافية بإذنه، وإذا شاء نفى عنها الشفاء بإذنه. أيها الإخوة في الله، من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الله الشافي. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتاه مريض قال: أذهب الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام كما في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي قصة أصحاب الأخدود قال الوزير للغلام: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إنما إني لا أشفي أحدا، إنما الشافي الله، فإن آمنت بالله شفاك الله. فآمن بالله فشفاه الله. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المسلمون، الله تبارك وتعالى هو الشافي الذي يشفي من العلل والأمراض، يشفي من العلل المعنوية ومن العلل الحسية، يشفي سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي، من أمراض الشهوات والشبهات، وهذه أخطر الأمراض، ويشفي من الجروح والأمراض الحسية والأمراض النفسية، ويشفي من جميع الأمراض سبحانه وتعالى. يشفي بسبب وبلا سبب، يشفي بأسباب غريبة عجيبة لا يخطر على بالك أن تكون شفاء وعلاجا. يشفي سبحانه وتعالى بالغذاء، ويشفي بالدواء المفرد والمركب، يشفي سبحانه وتعالى بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يشفي سبحانه بالقرآن، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يشفي سبحانه بماء زمزم، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. يشفي سبحانه بالحبة السوداء، في الحبة السوداء دواء من كل داء إلا السام. يشفي سبحانه وتعالى بالعسل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالله تبارك وتعالى أنزل الأدوية، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذا فيه الأخذ بالأسباب، لكن الواجب على المسلم أن يتعلق بمسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى، وأن يعلم بأن هذه مجرد أسباب، إن شاء الله تبارك وتعالى شفى بها، وإن شاء الله لم يشف بها. وهذا السيف لا يقطع بنفسه، إنما يقطع باليد التي تضرب به، وهذا المرض كذا، وهذا الدواء لا يشفي بنفسه، وإنما يشفي بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، يجيء المرض على ابن آدم أو على الدولة ليقضي على هذه الغطرسة وهذا الكبر وهذا العجب الذي يعيشه ابن آدم هذا أو تعيشه الدولة تلك. يأتي فيروس صغير لا يكاد يرى حتى بالمجاهر، فإذا بهذا الذي يتكبر وهذا الذي يتغطرس وهذا الذي يعجب بنفسه ويظلم خلق الله وعباد الله طريح على فراشه. يأتي هذا المرض ليعيدك إلى الله تبارك وتعالى، ليردك إلى التواضع، إلى التراب الذي خلقت منه. يأتي هذا المرض ليذكرك بالموت الذي قد غفلت عنه في حياتك بسبب غفلتك. يأتي هذا المرض فيقضي على حيويتك وعلى شبابك وعلى نشاطك، فهو آخر الحيوية، كما أن المرض هو آخر الحياة. تنام لتتذكر الموت، تمرض لتتذكر الموت، تنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، فتموت مرحلة الطفولة لتتذكر الموت، ثم تنتقل من مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة، فتموت مرحلة الكهولة لتتذكر الموت. تذكير لك بالموت لتعلم أن هذه الحياة ليست باقية، وأنها فانية، وأنها ذاهبة. لعلك ترجع إلى ربك، لعلك تؤوب، لعلك تتوب، لعلك تستغفر الله تبارك وتعالى. يدخل عليك الأصحاء على رؤوسهم تاج الصحة، وأنت مريض طريح في فراشك، تعقد اجتماعات مغلقة مع الأموات، تتذكر التراب الذي خلقت منه والذي ستعود إليه. وهذه ذكرى لنا أيها الإخوة نحن الأصحاء، أن نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة. فلا يعرف نعمة الصحة حقا إلا من ابتلي بالمرض، ومن نام على فراشه وصار طريحا له. أيها المسلمون عباد الله، يأتي هذا المرض رحمة بعباد الله. قال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: كان عقابا يبعثه الله على الأمم الكافرة، فجعله الله رحمة للمؤمنين. دخل صلى الله عليه وسلم على امرأة فقال: يا أم السائب، أو يا أم المسيب، أو يا أم المسيب، ما لك تزفزفين، أي ترتعدين من البرد؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالمرض رحمة بك أيها المؤمن، حتى تكفر عنك ذنوبك، وحتى ترفع لك درجتك بإذن الله تبارك وتعالى. المسلم أيها الإخوة يعلم بأن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست بدار جزاء. هذه الدنيا فيها أمراض وفيها علل، يريدك الله تبارك وتعالى أن تتوب وأن ترجع وأن تنظف من الذنوب والمعاصي، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. فإذا سر المرء في هذه الدنيا وسرور الدنيا لا يدوم شكر الله، وإذا ضر بمرض أو مصيبة صبر فكان خيرا له. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن بين شكر لله على النعم، وبين صبر على هذه المصائب، وبين استغفار وتوبة دائمة لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إذا رأى المسلم مبتلا فينبغي عليه أن يذكر ما جاء في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. ونحن نرى الآن كثيرا من المسلمين يشمتون بالمرض الفلاني وبالدولة الفلانية. هل فكر أحد أن يقول هذا الدعاء حتى يعافى في نفسه وحتى يعافى أهل بلده؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من الأمراض والأسقام جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الإخوة في الله، كما أن للأمراض أسبابا يعرفها الأطباء ويعلمونها، هناك أسبابا للأمراض لا يذكرها الأطباء الذين نراهم في المستشفيات، أو لنقل لا يذكرها أكثرهم. ألا وإن من أعظم أسباب هذه الأمراض التي نراها الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضت، فالزنا والفواحش واللواط وانتشار المحرمات في المجتمعات هذا من أعظم أسباب البلاء والأمراض والأوجاع والعياذ بالله. أيها الإخوة في الله، العاصم هو الله وحده، العاصم من هذه الأمراض هو الله، والذي يشفي من هذه الأمراض هو الله تبارك وتعالى. والإسلام لا يمنعنا من الوقاية من الأمراض، ولا يمنعنا أيضا من أخذ العلاج، لكن المصيبة الكبرى والداهية العظمى أن يلجأ المرء إلى الشرق والغرب مسافرا وذاهبا وآيبا، ويذهب إلى أمهر الأطباء وأحذقهم، ثم ينسى ربه تبارك وتعالى. لا يستطيع أن يفرش سجادته في الثلث الأخير من الليل، يبكي بين يدي الله تبارك وتعالى ويجار إليه وهو الشافي سبحانه، وهو قادر على أن يشفيه بأي شيء قريب منه، بل قادر أن يشفيه بلا شيء. وهذا أيوب عليه السلام جلس في بلائه وفي مرضه 18 عاما، فدعا ربه فاستجاب الله دعاءه، فكان شفاؤه بأن يضرب الأرض بقدمه. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اسأل الله، اجعل اعتقادك سليما في أن الله تبارك وتعالى هو الشافي وحده، وهو العاصم وحده سبحانه وتعالى. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قالت صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، خذ بأسباب الوقاية. ومن أعظم أسباب الوقاية أيها الإخوة أن نأخذ بالرقية الشرعية التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ أيضا بالأدعية التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم وبالأذكار. فإذا نمت اجمع كفيك واقرأ المعوذات واتفل في كفيك، ثم امسح جسدك كله ما أقبل منه وما أدبر. ومن ذلك أنك إذا خرجت من بيتك تقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أن تقول 3 مرات في صباح كل يوم ومسائه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من ذلك كذلك أن تدعو الله بالعافية، أن تقول في صباح كل مساء وفي صباح كل يوم ومسائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. مما تعصم به نفسك أن تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. إذا طبقت هذا وغيره ستعصم بإذن الله، ثم إذا ابتليت فاعلم أن هذا خير لك بإذن الله، وخذ بأسباب العلاج، واعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. ثم اعلم رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واغفر لنا يا ربنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا أرحم الراحمين، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، وارفع ما نزل بالمسلمين من بلاء، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.